كل مرة تقول لي آسف وانت تتعمد خطاهي، وين هذه العواطف يلي شاغلني معاك؟ لما صبري زاد عن حده ومل، قلت أبعد يمكن ألقى البعد حل. لما صبري زاد عن حده ومل، قلت أبعد يمكن ألقى البعد حل. ده قراري باختياري، ما أبي أسمع رجاوي. ذا قراري باختياري، ما أبي أسمع رجاوي، ما أبي أسمع رجاوي، ما أبي أسمع حلوف. كل عاشق يخطي مرة وانت تخطي بالألوف. ببتعد ببتعد وهذا قراري، ما على مثلك حسوف، ما على مثلك حسوف، ما على مثلك حسوف، ما على مثلك حسوف.